تفسير الآية 177 من سورة الصافات، يقول تعالى: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، أي فعندما ينزل العذاب الموعود الذي كانوا يستعجلون بمكان تواجدهم في بداية صباحهم، حيث لا يمكنهم الاستعداد له والهروب منه، ولكي تكون فضيحتهم واضحة لمن يريد رؤيتهم، حينها سيدركون عمليا سوء هذا الصباح الذي يبدأ بعذاب مؤلم مهلك مذل ليس منه أي نجاة، ولا ينفع معه أي ندم أو توبة، حيث قد فات وقتهما. إنه ما أسوأ يوم هذا، يوم عذاب الذين أنذروا وحذروا كثيرا، ولكنهم كذبوا واستهتروا واستهزأوا واستكبروا واستمروا في شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. ما أسوأ حالهم عند تذوقهم لنتيجة سوئهم، حينما ينزل بهم عذاب ما من الله تعالى كخسف أو فيضان أو نحوه، أو حينما تعذبونهم أنتم بالانتصار عليهم بعونه سبحانه لكم.